بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 435 من البداية والنهاية. وصورة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرن سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإنه قد بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند، فإذا أتاك كتاب هذا فسير بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين، ولا توطئهم وعرا فتؤذيهم، ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم، ولا تدخلهم غيظة، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. والسلام عليك، فسير في وجهك ذلك حتى تأتي ماه، فإني قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بها، فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى الفيرزان ومن جمع معه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم واستنصروا وأكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله. وكتب عمر إلى نائب الكوفة عبد الله بن عبد الله أن يعين جيشا ويبعثهم إلى نهاوند، وليكن الأمير عليهم حذيفة بن اليمان، أو إذا قدمنا الخبر تصبيح وليكن الأمير عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهي إلى النعمان بن مقرن، فإن قتل النعمان فحذيفة، فإن قتل فنعيم بن مقرن، وولي السائب بن الأقرع قسم الغنائم. فسار حذيفة في جيش كثيف نحو النعمان بن مقرن ليوافوه بماه، وسار مع حذيفة خلق كثير من أمراء العراق، وقد أرصد في كل كورة ما يكفيها من المقاتلة، وجعل الحرس في كل ناحية، واحتاطوا احتياطا عظيما، ثم انتهوا إلى النعمان بن مقرن حيث اتعدوا. قبل المتابعة في الحاشية واحد غيضة، المكان الملتف الأشجار، أتابع بعون الله عز وجل. فدفع حذيفة بن اليمان إلى النعمان كتاب عمر، وفيه الأمر له بما يعتمده في هذه الوقعة، فكمل جيش المسلمين في 30,000 من المقاتلة فيما رواه سيف عن الشعبي، فمنهم من سادات الصحابة ورؤوس العرب خلق كثير وجم غفير، منهم عبد الله بن عمر أمير المؤمنين، أعيد، منهم عبد الله بن عمر أمير المؤمنين، وجرير بن عبد الله البجلي، وحذيفة بن اليمان، والمغيرة بن شعبة، وعمر بن معدي كرب الزبيدي، وطلحة بن خويلد الأسدي، وقيس بن مكشوح المرادي. فسار الناس نحو نهاوند، وبعث النعمان بن مقرن الأمير بين يديه طليعة ثلاثة، وهم طليحة وعمر بن معدي كرب الزبيدي وعمر بن أبي سلمة، ويقال له عمر بن ثبي أيضا، ليكشفوا له خبر القوم وما هم عليه. فسارت الطليعة يوما وليلة، فرجع عمرو بن ثبي أو ثبي، فقيل له ما رجعك، فقال كنت في أرض العجم وقتلت أرض جاهلها، وقتل أرضا عالمها، أعيد، وقتلت أرضا جاهلها وقتل أرضا عالمها. ثم رجع بعده عمرو بن معدي كرب وقال لم أرى أحدا، وخفت أن يؤخذ علينا الطريق، ونفذ طليحة ولم يحفل برجوعهما. فسار بعد ذلك نحو من 14 فرسخا حتى انتهى إلى نهاوند، ودخل في العجم، وعلم من أخبارهم ما أحب، ثم رجع إلى النعمان فأخبره بذلك، وأنه ليس بينه وبين نهاوند شيء يكرهه. فسار النعمان على تعبئته، وعلى المقدمة نعيم بن مقرن، وعلى المجنبتين حذيفة وسويد بن مقرن، وعلى المجردة القعقاع بن عمرو، وعلى الساقة وجاشع بن مسعود حتى انتهوا إلى الفرس وعليهم الفيروزان ومعه جيء من الجيش كل من غاب عن القادسية في تلك الأيام المتقدمة وهو في 150,000. فلما طغى الجمعان كبر النعمان وكبر المسلمون 3 تكبيرات فزلزلت الأعاجم ورعبوا من ذلك رعبا شديدا. ثم أمر النعمان بحط الأثقال وهو واقف فحط الناس أثقالهم وتركوا رحالهم وضربوا خيامهم وقبابهم وضربت خيمة للنعمان عظيمة. وكان الذين ضربوا 14 من أشراف الجيش وهم حذيفة بن اليمان وعتبة بن عمرو والمغيرة بن شعبة وبشير بن الخصاصية وحنظلة الكاتب وابن الهوير وعيد وابن الهوبر وربعي بن عامر وعامر بن مطر وجرير بن عبد الله الحميري وجرير بن عبد الله البجلي والأقرع بن عبد الله الحميري والأشعث بن قيس الكندي وسعيد بن قيس الهمداني ووائل بن حجر. فلم يرى بالعراق خيمة عظيمة أعظم من بناء هذه الخيمة. وحين حطوا الأثقال أمر النعمان بالقتال وكان يوم الأربعاء فقتتلوا ذلك اليوم والذي بعده هو الحرب سجال. فلما كان يوم الجمعة انحجزوا في حصنهم وحاصرهم المسلمون فأقاموا عليهم ما شاء الله والأعاجم يخرجون إذا أرادوا ويرجعون إلى حصونهم إذا أرادوا. وقد بعث أمير الفرس يطلب رجلا من المسلمين ليكلمه فذهب إليه المغيرة بن شعبة فذكر من عظم ما رأى عليه من لبسه ومجلسه وفيما خاطبه به من الكلام في احتقار العرب واستهانته بهم وأنهم كانوا أطول الناس جوعا وأقلهم دارا وقدرا أو قدرا. وقال ما يمنع هؤلاء الأساورة حولي أن ينتظموكم بالنشاب إلا مجا من جيفكم فإن تذهبوا نخلي عنكم وإن تأبوا نزركم مصارعكم. قال فتشهدت وحمدت الله وقلت لقد كنا أسوأ حالا مما ذكرت حتى بعث الله رسوله فوعدنا النصر في الدنيا والخير في الآخرة وما زلنا نتعرف من ربنا النصر منذ بعث الله رسوله إلينا وقد جئناكم في بلادكم وإنا لن نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على بلادكم وما في أيديكم أو نقتل بأرضكم. فقال أما والله إن الأعور لقد صدقكم ما في نفسه. فلما طال على المسلمين هذا الحال واستمروا جمع النعمان بن مقرن أهل الرأي من الجيش وتشاوروا في ذلك وكيف يكونوا من أمرهم حتى يتواجهوا هم والمشركون في صعيد واحد. فتكلم عمرو بن أبي سلمة أولا وهو أسن من كان هناك فقال إن بقاءهم على ما هم عليه أضر عليهم من الذي يطلبه منهم وأبقى على المسلمين. فرد الجميع عليه وقالوا إنا لعلى يقين من إظهار ديننا وإنجاز موعود الله لنا. وتكلم عمرو بن معدي كرب فقال ناهدهم وكافرهم ولا تخفهم. فردوا جميعا عليه وقالوا إنما تناطح بنا الجدران والجدران أعوان لهم علينا. وتكلم طليحة الأسدي فقال إنهما لم يصيبا وإني أرى أن تبعث سرية فتحدق بهم ويناوشوهم بالقتال ويحمشوهم فإذا برزوا إليهم فليفروا إلينا هرابا فإذا استطردوا وراءهم وانتموا إلينا عزمنا أيضا على الفرار كلنا فإنهم حينئذ لا يشكون في الهزيمة فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم فإذا تكامل خروجهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي الله بيننا. فاستجاب الناس هذا الرأي وأمر النعمان على المجردة القعقاع بن عمرو وأمرهم أن يذهبوا إلى البلد فيحاصروهم وحدهم ويهرب بين أيديهم إذا برزوا إليهم. ففعل القعقاع ذلك، فلما برزوا من حصونهم نقص القعقاع بمن معه، ثم نقص ثم نقص فاغتنمها الأعاجم، ففعلوا ما ظن طليحة وقالوا هي هي، فخرجوا بأجمعهم، ولم يبق بالبلد من المقاتلة إلا من يحفظ لهم الأبواب حتى انتهوا إلى الجيش. والنعمان بن مقرن على تعبئته، وذلك في صدر نهار جمعة، فعزم الناس على مصادمتهم، فنهاهم النعمان وأمرهم ألا يقاتلوا حتى تزول الشمس وتهب الأرواح وينزل النصر، كما كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يفعل. وألح الناس على النعمان في الحملة فلم يفعل، وكان رجلا ثابتا. فلما حان الزوال صلى بالمسلمين، ثم ركب برذونا له أحوى قريبا من الأرض، فجعل يقف على كل راية ويحثهم على الصبر ويأمرهم بالثبات، ويقدم أو يقدم إلى المسلمين أو يقدم إلى المسلمين أنه يكبر الأولى فيتأهب الناس للحملة، ويكبر الثانية فلا يبقى لأحد أهبة، ثم الثالثة ومعها الحملة الصادقة، ثم رجع إلى موقفه. في الحاشية واحد يحمشوهم حمش القوم أغضبهم. اثنان نقص أحجم وارتد. ثلاثة برذونا أحوى حمارا يضرب لونه بين الحمرة السواد والسواد. وتابع بعون الله عز وجل. وتعبأت الفرس تعبئة عظيمة، واصطفوا صفوفا هائلة في عدد وعدد لم يرى مثله، وقد تغلق على كثير منهم بعضهم في بعض، وألقوا حسك الحديد وراء ظهورهم حتى لا يمكنهم الهرب ولا الفرار ولا التحيز. ثم إن النعمان بن مقرن رضي الله تبارك وتعالى عنه تبر الأولى وهز الراية، فتأهب الناس للحملة، ثم كبر الثانية وهز الراية فتأهبوا أيضا، ثم كبر الثالثة وحمل الناس على المشركين، وجعلت راية النعمان تنقض على الفرس كانقباض العقاب على الفريسة، حتى تصافحوا بالسيوف فقتلوا قتالا لم يعهد مثله في موقف من المواقف المتقدمة، ولا سمع السامعون بوقعة مثلها. قتل من المشركين ما بين الزوال إلى الظلام من القتلى ما طبق وجه الأرض دما، بحيث إن الدواب كانت تطبع فيه، ثم حتى قيل إن الأمير النعمان بن مقرن زلق به حصانه في ذلك الدم، فوقع وجاء سهم في خاصرته فقتله، ولم يشعر به أحد سوى أخيه سويد وقيل نعيم، وقيل غطاه بثوبه وأخفى موته، ودفع الرواية إلى حذيفة بن اليمان، فأقام حذيفة أخاه نعيما مكانه، وأمر بكتم موته حتى ينفصل الحال لئلا ينهزم الناس. فلما أظلم الليل انهزم المشركون مدبرين وتبعهم المسلمون، وكان الكفار قد قرنوا منهم 30,000 بالسلاسل وحفروا حولهم خندقا، فلما انهزموا وقعوا في الخندق، وفي تلك الأودية نحو مئة ألف، وجعلوا يتساقطون في أودية بلادهم، فهلك منهم بشر كثير نحو 100,000 أو يزيدون، سوى من قتل في المعركة، ولم يفلت منهم إلا الشريد، وكان الفيروزان أميرهم قد صرع في المعركة، فانفلت وانهزم واتبعه نعيم بن مقرن. وقدم القعقاع القعقاع بين يديه، وقصب الفيروزان همدان، فلحقه القعقاع وأدركه عند ثنية همدان، وقد أقبل منها بغال كثير وحمر تحمل عسلا، فلم يستطع الفيروزان صعودها منهم، وذلك لحينه، فترجل وتعلق في الجبل، فاتبعه القعقاع حتى قتله. وقال المسلمون يومئذ إن لله جنودا من عسل، ثم غنموا ذلك العسل وما خالطه من الأحمال، وسميت تلك الثنية ثنية العسل. ثم لحق القعقاع بقية المنهزمين منهم إلى همدان، وحاصرها وحوى ما حولها، فنزل إليها صاحبها وهو خسر شنوم، فصالحه عليها، ثم رجع القعقاع إلى حذيفة ومن معه من المسلمين، وقد دخلوا بعد الوقعة نهاوند عنوة، وقد جمعوا الإسلام والمغانم إلى صاحب الأقباض وهو السائب بن الأقرع. ولما سمع أهل ماه بخبر أهل همدان بعثوا إلى حذيفة وأخذوا لهم منه الأمان. وجاء الرجل يقال له الهرند وهو صاحب نارهم، فسأل من حذيفة الأمان ويدفع إليهم وديعة عنده لكسرى ادخرها لنوائب الزمان، فأمنه حذيفة. وجاء ذلك الرجل بفستين مملوءتين جوهرا ثمينا لا يقوم، غير أن المسلمين لم يعبأوا به، واتفق رأيهم على بعثه لعمر خاصة، وأرسلوه صبحة الأخماس والسبي صبحة عيد وأرسلوه صحبة الأخماس والسبي صحبة السائب بن الأقرع، وأرسل قبله بالفتح مع طريف أو أرسل قبله بالفتح مع طريف ابن سهم. ثم قسم حذيفة بقية الغنيمة في الغانمين، وردخ ونفل لذوي النجدات، وقسم لمن كان قد أرصد من الجيوش لحفظ ظهور المسلمين من ورائهم وكان ردءا لهم ومنسوبا إليهم. وأما أمير المؤمنين فإنه كان يدعو الله ليلا ونهارا لهم دعاء الحوامل المقربات وابتهال ذوي الضرورات، وقد استبطأ الخبر عنهم فبين رجلا من المسلمين ظاهر المدينة إذ هو براكب، فسأله من أين أقبل، فقال من نهاوند، فقال ما فعل الناس، قال فتح الله عليهم وقتل الأمير وغنم المسلمون غنيمة عظيمة، أصاب الفارس ستة آلاف والرواجل ألفان. تصبح حسب النظم في الإعراب الله تعالى أعلم، أصاب الفارس ستة آلاف والرواجل ألفان. ثم فاته وقدم ذلك الرجل المدينة، فأخبر الناس وشاع الخبر حتى بلغ أمير المؤمنين، فطلبه وسأله عمن أخبره، فقال راكب، فقال إنه لم يجئني وإنما هو رجل من الجن وهو يريدهم واسمه عثيم. ثم قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأيام وليس معه سوى الفتح، فسأله عمن قتل النعمان، فلم يكن معه علم حتى قدم الذين معهم الأخماس فأخبروا بالأمر على جليته، فإذا ذلك قد فإذا ذلك الجني قد شهد الوقعة ورجع سريعا إلى قومه نذيرا. ولما أخبر عمر بما قتل النعمان بكى، وسأل السائب عمن قتل من المسلمين، فقال فلان وفلان وفلان لأعيان الناس وأشرافهم. ثم قال وآخرون من أفناد الناس ممن لا يعرفهم أمير المؤمنين، فجعل يبكي ويقول وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين، لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة وما يصنعون بمعرفة عمر. ثم أمر بقسمة الخمس على عادته، وحملت ذلك الفستان أو السفطان إلى منزل عمر، ورجعت الرسل، أو نستطيع أن نقول حملت ذلك السفطان إلى منزل عمر ورجعت الرسل. فلما أصبح عمر طلبهم فلم يجدهم، فأرسل في إثرهم البرد فلما لحقهم البريد، أعيد، فأرسل في إثرهم البرد فما لحقهم البريد إلا بالكوفة. قال السائب بن الأقرع فلما أنخت بعيري بالكوفة أناخ البريد على عرقوب بعيري وقال أجب أمير المؤمنين، فقلت لماذا، فقال لا أدري. فرجعنا على إثرنا حتى انتهيت إليه، قال ما لي ولك يا ابن أم السائب، بل ما لابن أم السائب وما لي. قال فقلت وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال ويحك والله إن هو إلا أن نمت في الليلة التي خرجت فيها فباتت ملائكة الله تسحبني إلى ذينك السفطين وهما يشتعلان نارا يقولون لنكوينك بهما فأقول إني سأقسمهما بين المسلمين فاذهب بهما لا أبا لك فبيعهما فقسمهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم فإنهم لا يدرون ما وهبوا ولم تدري أنت معهم. قال السائب فأخذتهما حتى جئت بهما مسجد الكوفة وغشيتني التجار فبتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف ثم خرج بهما إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف فما زال أكثر أهل الكوفة مالا بعد ذلك. قال سيف ثم قسم ثمنهما بين الغانمين فنال كل فارس أربعة آلاف درهم من ثمن السفطين. قال الشعبي وحصل للفارس من أصل الغنيمة ستة آلاف وللراجل ألفان وكان المسلمون ثلاثين ألفا. أتابع بعون الله عز وجل. قال وافتتحت نهاوند في أول سنة تسع عشرة لسبع سنين من إمارة عمر. رواه سيف عن عمرو بن محمد عنه وبه عن الشعبي. قال لما قدم سبي نهاوند إلى المدينة جعل أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم صغيرا إلا مسح رأسه وبكى وقال أكل عمر كبدي. وكان أصل أبي لؤلؤة من نهاوند فأسرته الروم أيام فارس وأسرته المسلمون بعد فنسب إلى حيث سبي. قالوا ولم تقم للأعاجم بعد هذه الوقعة قائمة. وأتحف عمر الذين أبلغوا فيها بألفين تشريفا لهم وإظهارا لشأنهم. وفي هذه السنة افتتح المسلمون أيضا بعد نهاوند مدينة جي وهي مدينة أصبهان بعد قتال كثير وأمور طويلة فصالحوا المسلمين وكتب لهم عبد الله بن عبد الله كتاب أمان وصلح وفروا منهم ثلاثون نفرا إلى كرمان لن يصالح المسلمين. وقيل إن الذي فتح أصبهان هو النعمان بن مقرن وأنه قتل بها. وقع أمير المجوس وهو ذو الحاجبين عن فرسه فانشق بطنه ومات وانهزم أصحابه. والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله ابن عتبان الذي كان نائب الكوفة وفيها افتتح أبو موسى قم وقاشان وافتتح سهيل بن عدي مدينة كرمان. وذكر ابن جرير عن الواقدي أن عمرو بن العاص سار في جيش معه إلى طرابلس قال وهي برقة فافتتحها صلحا على 13 ألف دينار في كل سنة. قال وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة ففتحها بصلح وصار ما بين برقة إلى زويلة سلما للمسلمين. قال وفيها ولا عمر وعمار بن ياسر على الكوفة بدل زياد بن حنظلة الذي ولاه بعد عبد الله بن عبد الله بن عتبان وجعل عبد الله بن مسعود على بيت المال فاشتكى أهل الكوفة من عمار فاستعفى عمار من عمر فعزله وولى جبير بن مطعم وأمره ألا يعلم أحدا وبعث المغيرة بن شعبة امرأته إلى امرأة جبير يعرض عليها طعاما للسفر فقالت اذهبي فأتيني به. فذهب المغيرة إلى عمر فقال بارك الله يا أمير المؤمنين فيما وليت على الكوفة. فقال وما ذات؟ وبعث إلى جبير بن مطعم فعزله وولى المغيرة بن شعبة ثانية فلم يزل عليها حتى مات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال وفيها حج عمر واستخلف على المدينة زيد بن ثابت وكان عماله على البلدان المتقدمون. في السنة التي قبلها سوى الكوفة. قال الواقدي: وفيها توفي خالد بن الوليد بحمص وأوصى إلى عمر بن الخطاب. وقال غيره: توفي سنة 23 وقيل بالمدينة والأول أصح. وقال غيره: وفيها توفي العلاء بن الحضرمي فولى عمر مكانه أبا هريرة. وقد قيل إن العلاء توفي قبل هذا كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جرير فيما حكاه عن الواقدي: وكان أمير دمشق في هذه السنة، أو إذا قدمنا الخبر وكان أمير دمشق في هذه السنة عمير بن سعيد، وهو أيضا على حمصة وحوران وقنة سيرين والجزيرة، وكان معاوية على البلقاء والأردن وفلسطين والسواحل وأنطاكية وغير ذلك. ذكر من توفي سنة 21: خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي أبو سليمان المخزومي سيف الله، أحد الشجعان المشهورين، لم يقهر في جاهلية ولا إسلام، وأمه عصماء بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. قال الواقدي: أسلم أول يوم من صفر سنة 8 وشهد مؤتة، وانتهت إليه الإمارة يومئذ على غير إمرة، فقاتل يومئذ قتالا شديدا لم يرى مثله، واندقت في يده 9 أسياف، ولم تثبت في يده إلا صفيحة يمانية. وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أخذ رقاية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه. وقد روي أن خالدا سقطت قلون سوته يوم اليرموك وهو في الحرب، فجعل يستحث في طلبها فعوتب في ذلك، فقال: إن فيها شيئا من شعر ناصية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وإنها ما كانت معي في موقف إلا نصرت بها. وقد روينا في مسند أحمد من طريق الوليد بن مسلم عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده، وحشي بن حرب عن أبي بكر الصديق، أنه لما أمر خالدا على حرب أهل الردة قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: فنعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. وقال أحمد: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد: بعث إليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة. وقد أورده ابن عساكر من حديث عبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة، ومن طرق مرسلة يقوي بعضها بعضا. وفي الصحيح: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان ناصية مقدمة الشعر، ثلاثة حسن أحمد في المسند، أربعة ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد وقال عبد الملك بن عمير لم يدرك أبا عبيدة، خمسة صحيح البخاري في الزكاة، مسلم في الزكاة، وتابع بعون الله عز وجل، وشهد الفتح وشهد حنينة وغزى بني حنيفة أميرا في حياته عليه السلام، واختلف في شهوده خيبر، وقد دخل مكة أميرا على طائفة من الجيش، وقتل خلقا كثيرا من قريش، وقد دخل مكة أميرا على طائفة من الجيش وقتل خلقا كثيرا من قريش كما قدمنا ذلك مبسوطا في موضعه ولله الحمد والمنة، وبعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى العزة وكانت لهوازن فكسر قمتها أولا ثم دعثرها وجعل يقول لا عزة كفرانك لا سبحانك، أعيد وجعل يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، ثم حرقها وقد استعمله الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على قتال أهل الردة وما أعيد على قتال أهل الردة ومانعي الزكاة، فشفى واشتفى ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشام، فكانت له من المقامات ما ذكرناها مما تقر بها القلوب والعيون وتتشنف بها الأسماع، ثم عزله عمر عنها وولى أبا عبيدة وأبقاه مستشارا في الحرب ولم يزل بالشام حتى مات على فراشه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.